وكم فرقت من مجتمع، لأن الولاء والبراء حينئذ يكون من أجل الحزب ومن يقومون عليه. وفي سبيل الأشخاص حتى ولو كانوا أجهل الجاهلين، ولو كانوا أضل الضالين، فيعود الناس إلى ما يشبه المجتمع القبلي القديم الذي يعقد عليه الولاء والبراء. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا المبدأ الخطير ألا وهو تعدد الجماعات وكثرة الحزبيات وانتشار الفرق وتعددها واختلاف مناهجها وطرقها ليس من دين الله جل وعلا، بل إن ذلك يضاد ما أمر الله به من اجتماع الكلمة ووحدة الصف على توحيد الله الحق وعلى منهج الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني متفرقين، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال في الآية الأخرى بعدها بآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لأن ذلك من سمات اليهود. ثم وصف آثار الفرقة بقوله، وصف أهلها بقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ويقول الله جل وعلا أيضا محذرا من تعدد الجماعات والتفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول جل وعلا: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول جل شأنه: ولا تنازعوا ماذا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإن التنازع أول علامات ماذا؟ الفشل الذريع. ويقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. بدأت الفرقة منذ أن ظهر الخوارج فقتلوا ذا النورين الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وذلك بعد انكسار بابل الفتنة بقتل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ظهروا في عهد علي رضي الله عنه، وبدأ تعدد الأحزاب والمناهج المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت الخوارج وتجهمت الجهمية واستبطنت الباطنية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشعرية ورفضت الرافضة، وهكذا بدأ الانشطار والتفرق. وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل من ما كان عليه، من كان مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تضاعفت الجماعات في هذا العصر، ولا شك أنها زادت على العدد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصولها ترجع إلى ذلك العدد، أصولها ترجع إلى ذلك العدد، ولذلك لا يمكن حصرها. فمنهم، والمقصود بتلك الفرق ليس الكفار، هذه الفرق 72 فرق مسلمة أو كافرة؟ مسلمة، لكنها منحرفة عن الجادة، منحرفة عن الجادة، ولذلك بعض الفرق الغالية المارقة لا تدخل فيها، بل تلك فرق ملحدة كافرة. فاحذروا من هذا التعدد ومن هذا التشرذم. فإن هذا ذريعة الفشل وأعظم أسباب الفشل. قد يقول بعض الناس: كيف تقولون هذا الكلام؟ طبعا ما لا يفهم النصوص التي ذكرناها، الآيات والأحاديث لا ينظر إليها، لكن عنده هو فلسفة معينة، لأنه لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى النصوص الشرعية، وإنما يتحدث بعقله فقط. يقول: أليس هناك مبدأ نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ أقول: إن هذه أفسد قاعدة وجدت في هذا العصر، من أفسد القواعد، لأنها تدعو إلى تمييع الإسلام وإلى اختلاف الأمة بدعوى أن الاختلاف رحمة، وهذا كذب، بل الاختلاف نقمة. أولا الحديث لا يصح، فهو مردود متنا وإيش وسندا. لذلك فإن الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. من هنا حذر الشيخ رحمه الله من تعدد الحزبية، وحذرك يا عبد الله ولا سيما طلاب العلم من أن يكونوا خراجين ولاجين داخلين خارجين في وسط تلك الإيش؟ الجماعات المنحرفة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مهما زركشت أمورها ومهما زينت حزبيتها. وكرر قوله كن سلفيا على الجادة كما تقدم في أكثر من موضع من هذا الكتاب. اعتزي إلى منهج السلف وكن سلفيا على الجادة، على الجادة المستقيمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، لأن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين وطريق السلف الصالح، وعليه يترتب صلاح الأمة، وبمفارقته ينتج عن ذلك فسادها وتفرق كلمتها، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو إلا بما صلح به أولها، على اللفظتين المرويتين عنه رحمه الله تعالى. وإنما صلح أولها بالاجتماع على كتاب الله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن حزبية التعددية المقيتة التي يتصارع أصحابها على المناصب، وكل منهم يقدم ما يريد، وكل مبادئهم أو أكثر مبادئهم على غير هدي الكتاب والسنة. فحذر الشيخ رحمه الله من هذا التشرذم، وهو الذي نعيشه الآن، وهو الذي نعيشه الآن من تداعي الأمم علينا بسبب تفرق كلمتنا وبعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أي على الطعام. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كم عدد المسلمين اليوم؟ ربع سكان العالم، ولكن الكثير غثاء كغثاء السيل. تتحكم فيهم شرذمة قليلة، حفنة من اليهود، كما تحكموا في العالم كله بسبب بعدهم عن الله وعدم تطبيقهم لهدي الكتاب والسنة وتفرق كلمتهم. فما بين عابد للقبر يوالي ويعادي على عبادة الموتى، يستغيث بهم ويدعوهم من دون الله ويرجوهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وما بين منكر أو ناف ومؤول لصفات الرب سبحانه وتعالى، وما بين غال خارجي يستحل دماء المسلمين وأموالهم، وما بين خراج والراج واللاج بين هذه الأحزاب التي كما قال الشيخ طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء كدرا وتصبه هدرا. ويا له من وصف عظيم. وما بين علماني ملحد يقلد الكفار وأعداء المسلمين ويرى أن هذا هو عين التقدم والحضارة، وبئست الحضارة إذا كانت في التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. وما بين مصلحي يعادي ويوالي من أجل الدنيا وحطامها الزائل، فإلى الله المشتكى. ولذلك عدد المسلمين اليوم كما تعلمون ربع سكان العالم، يمكن وصلوا إلى 1500 مليون، يعني 15 مليار، عفوا يعني مليار ونصف. أين موقعهم من العالم؟ يستجدون الأمم المختلفة وبسبب تفرق الكلمة وبسبب بعدهم عن الله وبسبب تقاعسهم عن طاعة الله ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ليس الإسلام بإقامة الشعارات والمظاهرات والصياح، هذا ليس من دين الله في شيء، بل هو مما قلدنا فيه أعداء الإسلام. ليس الإسلام بكثرة الأناشيد والتمثيليات المسرحية التي يسمونها زورا وبهتانا تمثيليات وأناشيد إسلامية. ليس الإسلام بأن تدعي الإسلام وأنت لا تصلي ولا تشهد جمعة ولا جماعة. ليس الإسلام بالتجمعات السنوية عند أصحاب القبور نستجديهم ونتوسل إليهم ونتقرب إليهم بالنذور والذبائح والدعاء من دون الله، بل إن هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ففي أحلك الظروف وفي أصعبها يطلب المدد من أصحاب القبور ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فإلى متى والمسلمون على هذا الحال؟ هل من عودة إلى الله تبارك وتعالى؟ هل من علم وتعلم وفقه في دين الله يقضي على هذه المظاهر الشركية والخزعبلات البدعية التي فرقت كلمة المسلمين؟ كنت في دولة نسبة المسلمين فيها 10%، 10%، والباقون كفار. وإذا بهؤلاء 10% أكثر من 50 حزبا وطريقة، وكلهم لا يتجاوزون 100,000 أو 150,000 من بين تلك الجزيرة النائية في المحيط الأطلسي، في المحيط الهندي. سبحان الله العظيم. هؤلاء القلة عشر سكان الجزيرة هذا عنده القبر الفلاني يعظمه ويقيم له الأعياد والموالد، وهذا عنده القبر الآخر، وذاك تكفيري خارجي يكفر المسلمين. وظهر في السنة التي كنت فيها هناك رجل آخر يدعي أنه خليفة المسلمين ويدعو هذه الحفنة القليلة يدعوهم لمبايعته وهو يكفر سائر المسلمين المخالفين لطريقته ومنهجه. وهذا يؤول وينفي أسماء الله وصفاته. وإذا دعاهم من طلاب العلم القلة الموجودين إذا دعوهم إلى الحق وإلى اجتماع الكلمة على التوحيد طردوهم وقالوا أنتم فيكم أنتم كيت وكيت وكيت وكيت، بل يجمعون على اختلاف طرائقهم يجمعون على منابذة أولئك القلة من طلبة العلم الذين يسعون في ردهم إلى الجادة. فإياك والتلون. بعض الكتاب يشيد بفوز أحد الكفار على الآخر في الانتخابات ويقول إن هذا هو المنهج السليم وهذا دليل على صحة المفاهيم، بل والله هذا يدل على قلة الفهم وقلة العقل. عندما تتناطح التيوس ويشترون الذمم بالفلوس، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فاتقوا الله واحذروا من هذه الحزبية وحذروا منها، واجتمعوا على كلمة سواء وعلى كلمة الإسلام وعلى كلمة التوحيد الذي يجمع ولا يفرق ويوحد ولا يمزق، وهو الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرنا بالتأسي بهم في ذلك. فلا تكن خراجا ولاجا بين تلك الأحزاب المقيتة التي تعادي وتوالي في سبيل رفع ذلك الحزب أو ذاك، بل عليك بالسنة فالزمها ولو كنت وحدك، فإن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الخروج من هذه المأساة التي يعيشها المسلمون اليوم. نسأل الله أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يوحد صفوفهم على توحيده وأن يقضي على تلك الاختلافات التي مزقت شمل المسلمين وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم. البعض من الناس يطبق وداون بالتي كانت هي الداء، يقول لنجتمع على أي حال كنا ثم بعد ذلك ندعو إلى التوحيد، وهذه طريقة فاشلة جربتها الحزبية منذ أكثر من 80 أو 90 عاما، ففشلت منذ أن زرع الاستعمار التعددات الحزبية في بلاد المسلمين وشجعت ذلك، شجعت هذه الفرقة وشجعت كل جماعة على أختها وشجعت الصراع على المناصب. كنت في إحدى البلاد الإسلامية وما نسيت عبارة أحد أمرائها السابقين قبل الاستعمار، قال نتمنى شخصا ولو حاكما ظالما، والمهم أن يوفر لنا ماذا؟

أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والإصطلاحات عن تجريد المتابعة فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلة منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. هذا الكلام تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ، ولنا وقفة مع إن سئل مع المساءلات بعد قليل، ولكن خلاصة ما يدعو إليه ابن القيم وما علق به الشيخ على ذلك رحمهما الله هو أن المسلمين ليسوا أصحاب نحل مختلفة يتسمون بطريقة فلان وعلان، وإنما هم أصحاب منهج واحد وطريق واحد لا تفرقهم مسميات ولا تتنهبهم حزبيات ولا يتعلقون بشيخ لذاته ولا يتعلقون به تعلق العابد بالمعبود ولا المريد بالشيخ كما يفعله كثير من المسلمين الذين انحرفوا عن الجادة والذين صار تقديس الأشخاص عندهم هو الذي يوالى ويعاد من أجله، ولو خالف ذلكم الشخص المقدس أصل الأصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا يعرفون برسوم ولا يعرفون بمسميات مختلفة، بل هم المسلمون أينما وجدوا وأينما حلوا، حتى وإن لم يشتهر صيتهم وإن لم يشتهر ذكرهم بين الناس، فأولئك الذين ينهجون هذا المنهج يتبعون السنة، ضالتهم الحق أن وجدوه اتبعوه ولو خالفه من خالفه، إذ الحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. فهذا الكلام يعني كلام عظيم. طيب، قد يرد سؤال هنا عندما ذكر السنة وأهل السنة وأنهم ليس لهم اسم إلا السنة والمسلمون وكذا، إذن ما بالنا يعني قد نتسمى بأسماء، فنقول مثلا أهل السنة والمسلمون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأتباع السلف والسلفيون والجماعة وأهل السنة والجماعة، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذه ليست مسميات مختلفة، وإنما هي أسماء لمسمى ماذا؟ واحد، كما تقول فلان النحوي المقري الإيش الأصولي الفقيه ونحو ذلك، إذا كان يجمع عدة علوم قد برع فيها، هذا من هذا القبيل وليس من التعددية الحزبية. ولذلك عندما تطلق لا تعني أن أهل السنة غير الجماعة أو أتباع السلف غير السلفيين أو الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية أبدا، بل هذه أسماء تعني مسمى واحدا، هي أوصاف للجماعة المسلمة التي تنهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد اصطلح عليها المسلمون من قديم الزمان، فلا دخل لها بشأن تلك الحزبيات التي طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، والتي يوالى ويعاد عليها منذ زمن. إذا عرفنا هذا وأنها تعني مسمى واحدا، فالمقصود بذلك أهل الحق ولو كانوا قلة، إذ العبرة ليست بالكثرة، بل دلت النصوص على أن الكثرة هم أهل الباطل، كما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تبارك وتعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بقي أن نرجع إلى العبارات التي نرجع إلى التساؤلات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، ونقف مع كل تساؤل باختصار. ارجع إلى التساؤل. قال رحمه الله: بل إن سئل عن شيخه قال الرسول. هنا لا يعني بذلك أن لا يتتلمذ المسلم على شيوخ وعلى طلبة علم متميزين متمسكين بالكتاب والسنة، بل يعني بذلك الرد على من يتخذون جهال الجهال شيوخا يوالون ويعادون عليهم. وإلا لكل طالب علم شيخ أو شيوخ يتتلمذ عليهم ويفيد منهم. وإنما يقصد رحمه الله إن سئل عن شيخه، أي إن سئل عن من يرجع إليه هو وشيخه الذي تتلمذ عليه، فهو من؟ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ للحق عن الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. وعن خرقته نعم. قال: وعن طريقه قال الاتباع. طريقه أي المنهج الذي يسير عليه، اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وعن خرقته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. قال: وعن خرقته قال لباس التقوى. ذلك خير. الخرقة شعار معين يخلعه من الملابس، خرقة معينة من القماش يخلعها أصحاب الطرق المختلفة من شيوخ الضلال على مريديهم، وإذا خلع عليه الخرقة كالإجازة عند أهل العلم إنه أصبح متمكنا في الطريقة الفلانية، وهذا عين الضلال. الإسلام ليس بالخرق. ولذلك يقول قائلهم معيرا أهل الحديث أصحاب الخرق، يقول: إذا بارزونا بعلم الورق برزنا إليهم بعلم الخرق، والعياذ بالله، بئس علم الخرق ونعم علم الورق. علم الورق قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال العلماء، أما علم الخرق فهي طقوس وخزعبلات وخرافات متناثرة قد يغتر بها كثير من الناس تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فلا خرقة في الإسلام، الإسلام ما عندنا خرق نحن، الإسلام فيه قال الله وقال رسوله، أما علم الخرق فأهله كلهم ممن يوصف بأنه أخرق. نعم. قال وعن مذهبه، قال تحكيم السنة. وعن مذهبه أي إنه لا يتعصب لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحب الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى وإن انتسب إلى مذاهب أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنه لا يعني بذلك التعصب لأحد، وإنما يعني أنه يتبعهم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفيد من فقههم ومن علمهم. ولذلك فرق بين مجرد التسمية وبين من يتعصب للقول ولو خالف القول نصا صريحا ثابتا من الكتاب والسنة. ليس معنى ذلك أننا نلغي المذاهب الحقة الفقهية المعروفة من مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإنما المقصود أننا لا نتعصب لأحد بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد، من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال بنحو قوله سائر الأئمة رحمهم الله. فمذهبهم الاتباع، مذهبهم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. نعم. قال وعن مقصده ومطلبه، قال يريدون وجهه، يعني الهدف ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا. تفضل. قال وعن رباطه وعن خانكاه، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رباطه المكان الذي يقيم فيه، وخانكاه أيضا المكان الذي يقيم فيه، وهي أظنها لغة لا أدري تركية أو أردية الله أعلم، لكن يسمى خان ويسمى هذه التسمية موجودة في بعض البلاد الإسلامية، ويطلق على بعض المكتبات خان كذا وخان كذا. فشاهد أنه إذا سئل عن مقره وعن المكان الذي يسكن فيه وعن المكان الذي يهفو إليه قلبه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى آخر الآية التي سمعناها. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل معلق قلبه بالمساجد. فضل. قال وعن نسبه، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. النسب لا يفاخر به، نعم يمكن أن يحافظ المسلم على نسبه ولم يعني لا ضير في ذلك، ولكن أن يتحول النسب إلى تفاخر بالأحساب وطعن في الأنساب فهنا تكون الكارثة. فإذا النسب العظيم والرباط العظيم والرابطة العظيمة والأخوة العظيمة هي أخوة ماذا؟ الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. انتهت؟ لا قال وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجرة حتى تلقى ربها. يقصد هنا أنه يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، ولا يعني بذلك أن ينقطع عن العمل فيكون عالة على غيره، ليس هذا هو المراد. اعقلها وتوكل، لا يفهم أحد من ذلك أن المقصود أنه ينقطع عن العمل. فالأنبياء كانوا يعملون، منهم من رعى الغنم، ومنهم من هو نجار، ومنهم من هو حداد، ومنهم ومنهم. فإذا المقصود هنا الاعتماد على الله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فإن اعترض معترض وقال له أنت لماذا فقير ولماذا، يقول دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. نعم. ثم أنشد وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على ما. يعني يتحسر في هذين البيتين على أولئك الذين ضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفع، بينما سلك أهل الهدى والرشاد الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم منهم، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.